الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيه لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والسماء قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها قد أفلح تموت بطغوى إذ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله العظيم الفاتحة.